من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فما زلنا في دراسه هذا الكتاب الميسور في الفقه وهو في تعلم الفقه الاسلامي وهذا الكتاب هو كتاب الفقه الميسر جمعه نخبه من العلماء او من كبار العلماء حيث جمعوا فيه المسائل التي تهم كل مسلم وما ينبغي ان يعرفه المسلم من الفقه الديني دون التعرض لدقائق المسائل وانتهينا من كتاب الطهاره وبدانا في كتاب الصلاه ووقفنا عند الباب الخامس وهو باب في صلاه التطوع صلاه التطوع من افضل ما يتقرب به العبد الى الله بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي ان الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه السبيل الى محبه الله هو ان تكثر من النوافل وشرعت النوافل لحكم كثيرة أهمها هو ما سمعتم أن يرتقي المؤمن ويزداد إيمانا ويرفع في الدرجات فيحبه الله. الأمر الثاني أن صلاة النوافل تجبر العجز أو الخلل الذي قد يقع في الفرائض. صلاة النوافل تجبر الخلل الذي قد يقع في الفرائض لان في حديث ابي هريره والحديث عند ابي داود وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامه الصلاه فان اتمها هي الصلاه المفروضه والا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. يبقى الإنسان أول ما يحاسب عليه الصلاة كيفية المحاسبة من رحمة الله بنا بينها وقال يسأل عن الفرائض كان فيها عجز خلل لم يتم انظروا هل لعبدي من نافلة. إذا من فوائد النوافل أن تجبر الخلل الذي قد يحصل في الفرائض أو العجز الذي قد يحصل في الفرائض. وكل العبادات بهذه الطريقة، صيام رمضان في خلل، انظروا هل له صيام تطوع، الزكاة فيها خلل، انظروا هل له صدقات مطلقة وهكذا. وصلاة التطوع قسمان، صلاة مقيدة وصلاة مطلقة. صلاة مقيدة تسميها النوافل المقيدة وهذه قسمان منها ما هو تبع للفرائض ومنها ما هو ليس بتبع للفرائض. أما ما كان تبعا للفرائض فهو ما يتعلق بالصلوات المفروضة سواء نوافل قبلية أو نوافل بعدية. أما ما ليس بتبع لها كصلاة الضحى كصلاة الكسوف هذه صلوات مقيدة بالنصوص. أما الصلاة المطلقة أو النوافل المطلقة واحد يقول يصلي ركعتين لله عز وجل اسمها نوافل إيه؟ مطلقة وهكذا يصلي بالليل أو بالنهار في أي وقت. خلاص، ما عدا اوقات الايه؟ اوقات النهي، الاوقات اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيها. وسلامتي. وصلاه التطوع منها ما يشرع له الجماعه كصلاه التراويح والاستسقاء وصلاه الكسوف، تسمى صلاه الجماعه في هذه النوافل الاستسقاء والكسوف والتراويح. والرواتب لما نقول ان في نوافل مقيده وفي نوافل مطلقه، النوافل المقيده في مقيده سميناها الرواتب. الرواتب جمع ايه؟ راتبة. والشيء الراتب يعني الدائم المستمر، خلاص. وهذه هي التابعة للفرائض، وعدد هذه الرواتب قيل 10 وقيل 12 ركعة. ايه هي نوافل الرواتب؟ ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الغداء، قبل الفجر يعني. هذه 10، ويتأكد المحافظة على 12 ركعة زادوا ركعتين أخرتين قبل الظهر، وبالتالي يكون 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الصبح او الفجر. يبقى كم ركعه كده؟ 12 ركعه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم ام حبيبه رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة الا بنى الله له بيتا في الجنه. 12 ركعه نوافل يبنى لك بها بيت في الجنه. شفتوا الكرم؟ واحنا معرضين، ونحن عنها معرضون الا من رحم الله. يتعب الانسان ويشقى عشرات السنين عشان يديله حته بيت في الدنيا بحجاره. هذا بيت من ذهب وفضه، بيت في الجنه. بصلاه 12 ركعة من النوافل كل يوم. واكد هذه الرواتب اللي هم ركعتين ايه؟ ركعتي الفجر. ركعتي الفجر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما ابدا، لا في سفر ولا في حرب. ركعتي الفجر هما سنه، نسميها سنه الصبح او سنه الفجر. اما الوتر فهو سنه مؤكده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. فإن الله وتر يحب الوتر. والوتر يصلى ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فإذا طلع الفجر فلا وتر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذا خشي أحدكم ليه؟ ها؟ إذا خشي أحدكم الصبح يعني طلوع الفجر، ده معناه إنه ما ينفعش يصليها بعد إيه؟ بعد الفجر. فأنت بتصلي ركعتين ركعتين ركعتين في الليل. خلاص سيدخل الفجر تصلي ركعة، فإن دخل الفجر فلا تصلي هذه الركعة. لأن الوتر إنما وتر من إيه؟ الليل. وصلاة الوتر أفضل أن تكون في آخر الليل، ولكن إذا خشي الإنسان على نفسه أو خشي أن ينام ولا يقوم فيصليها قبل النوم، فإنما يؤخرها من ظن أو غلب على ظنه أنه سيقوم الليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل أو أن تكون آخر صلاتنا من الليل وترا. والوتر يبدأ من ركعة وضاعف ثلاثة خمسة سبعة، فأقل الوتر ركعة، ويجوز أن يصلي الوتر بثلاث، وإذا صلى بثلاث فله طريقان، إما أن يصلي الثلاثة بتشهد واحد في النهاية، وإما أن يصلي الثلاثة بتشهدين وسلامين، ركعتين يسلم وركعة يسلم، ولا يصليها بتشهدين وسلام واحد، وإذا صارت كصلاة الإيه؟ كصلاة واضح؟ إذا صلاة الوتر عدد ركعاتها تبدأ من الواحد، من ثلاثة، خمسة، سبعة، وهكذا، ولكن إذا صلى ثلاثة فيجوز له أن يوتر بواحدة، أن يوتر بتشهد واحد، أن يصلي الثلاثة بتشهد واحد، أو يصلي بتشهدين وسلامين، ولكن لا يجوز أن يصلي بتشهدين وإيه؟ وسلام واحد. قلنا إن النوافل المطلقة تصلى في كل وقت إلا أوقات الإيه؟ أوقات النافلة، فما هي الأوقات المنهي عن صلاة النافلة فيها؟ في الحقيقة هم يقولوا خمس أوقات لكنها ثلاثة، تبدأ أولا من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح، يعني حوالي ربع ساعة تلت ساعة، يعني بعد الشروق حوالي تلت ساعة تقريبا. الوقت الثاني عند قيام الشمس في وقت في كبد السماء حتى الزوال، حتى تزول إلى جهة الغرب، والكلام ده بقى حوالي قبل الظهر بحوالي ثلث ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، من ربع إلى نص ساعة قبل الظهر، فهذا الوقت الثاني. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، يبقى كم وقت؟ ثلاث. بعضهم بيقسموه إلى خمسة، يقول لك الوقت الأول من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ومن شروق الشمس إلى ارتفاعها قدر الربع، هي مدة على بعضها مش كده؟ ولكن وردت أحاديث هكذا، فلهذا قسموها خمسة، ولكن جامعها أن تقول نهينا عن الصلاة في ثلاثة أيام، عند طلوع من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الربع، يعني من بعد صلاة الفجر لغاية ثلث ساعة بعد الشروق، وحين تقوم الشمس، يعني حين ترتفع أقصى شيء في كبد السماء إلى أن تبدأ في الزوال ناحية الغرب، اللي هو احنا نقول الوقت اللي قبل الظهر تقريبا بثلث ساعة. الوقت الثالث بعد صلاة العصر، وهذا الوقت الذي نحن فيه الآن، إلى أن تغيب الشمس. بعضهم يقسم الوقت ثلاث قسمين، يقول لك إلى أن تشرق الغروب، ثم من أن تشرق الغروب إلى أن تغيب. طبعا هو وقت ممتاز. لماذا لا نصلي في هذه الأوقات؟ أما وقت الغداة والعشي اللي هو من أول طلوع من بعد صلاة الفجر لغاية ارتفاع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فالسبب أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الحديث الآخر: فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فالوقت الأول والأخير علشان بيسجد الكفار ومعرفة الشمس في ذلك الوقت الشمس حتى لا نتشبه به. لا يأتي إنسان متحذر ويقول لك: بس أنا ما أقصدش سجود الشمس حتى التشبه في الظاهر أنت منهي عنه. واحد يقول لك: أنا لا أحلق لحيتي تشبه بأحد، لا، ولكن هو تشبه في الظاهر. واحد يقول لك: أنا لا أفعل هذا التشبه بالنصارى في أي فعل من أفعال النصارى، نقول لا. فالإنسان لا يتشبه في الظاهر بهم، لا يتشبه في الظاهر بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصلاة، نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، لأن في كفار بيسجدوا في ذلك الوقت الشمس. نحن ما نقصدش رسول الله إن احنا نسجد للشمس صلى الله عليه وسلم. قال لك: لا، مجرد الاتفاق بالصورة الظاهرة نهينا لأجله. ففهم من ذلك أن الظاهر ينبغي أن يوافق الشريعة. ان بعض الناس يقول لك الظاهر قشور المهم اللب واصل الدين ودعك من القشور. لا، احنا مامورين باتباع الشرع ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لا تلبس الحجاب وتقول بس قلبي ابيض، هل ابيض ولا اسود لا دخل لنا من قلبك، لكن امرت بهذا الظاهر بهذا الثياب تلبسيه بغض النظر باطنك ابيض اسود. لن نجادل ولن نناقش معك هذا الامر، لكن لا امر في اصلاح هذا الظاهر فينبغي ان يصلح ليكون الدين كله ظاهرا وباطنا لله عز وجل. اما وقت الظهيره اللي هو قبل الظهر بست ساعات منين عن الصلاه فيه، لانه حينئذ تسجر جهنم او تسجر جهنم، نسال الله العافيه، نسال الله العافيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اخذنا احنا من السنه الابراد بصلاه الايه؟ الابراد بصلاه الظهر. فهذه الاوقات نهينا عن الصلاه فيها مطلقا، واستثني خمسه اشياء. اولها ركعتا الطواف، لو انسان دخل وطاف ويرفع ركعتا الطواف حتى لو كان في وقت الكراهه، لان النبي قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف هذا البيت او هذا البيت وصلى فيه اي ساعه شاء من ليل او نهار. فبعض العلماء قالوا خلاص اي ساعه شاء يبقى حتى اوقات ايه؟ الكراهه. لكن الظاهر والله اعلم ان الاصل انه لا، ولكن هذا خلاف العلماء ايهما هو العام وايهما الخاص. يا ترى النهي عام في هذه الاوقات وخصص الطواف بالبيت انه يجوز ركعات الطواف، ولا الاصل الطواف عام في اي ساعه من الليل ونهار وخصص بالنهي عن الصلاه في هذه الاوقات؟ ما نستطيع ان نقول هذا العام ام هذا هو العام، ام هذا الخاص ام هذا هو الخاص. ايه الدليل لده العام؟ حديث بني عبد مناف هذا. وليه مش الدليل ان هو النهي عن الصلاه في هذه الاوقات هو يبقى الدليل العام ويبقى ديت بالعكس؟ فحيث اننا لا نستطيع ان نرجح الا انه بعض العلماء قال الا ذلك كالطواف بالبيت. وكذا قضاء سنه الفجر بعد صلاه الفجر. انسان جاء وجد الناس يصلون صلاه الصبح صلاه الفجر، صلى معهم ولم يصلي النافله التي قبل الفجر. فيجوز بعد الانتهاء من صلاه الفريضه رغم ان وقت نهي ان يصلي ركعتي الفجر. ركعتي الفجر، ويجوز ان يؤخرها الى بعد ارتفاع الشمس قدر ربع. له هذا وله ذاك. الحالة الثالثة قضاء سنة الظهر بعد العصر. دخل وجد الناس يصلون الظهر أو انشغل بعد صلاة الظهر كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار في بعض الحروب وفي بعض النواشات. فشغلوه عن صلاة الإيه؟ عن صلاة النافلة حتى دخل وقت العصر، فصلى العصر ثم صلى بعدها صلى الله عليه وسلم ما فاته من سنة الإيه؟ من سنة الظهر. فهذه الحالة الثالثة. الرابعة قالوا الصلاة ذات السبب. صلاة لها سبب، مش صلاة مطلقة زي صلاة الجنازة. قال يجوز في وقت النهي. تحية المسجد قالوا يجوز في وقت النهي. صلاة الكسوف قالوا يجوز في وقت النهي. قضاء الفرائض الفائتة. واحد فاته فرض فبيصلي في هذا الوقت. احنا في البداية قلنا ان هذه الأوقات منهية عن الصلاة فيها صلاة الإيه؟ النوافل. اما قضاء الفوائد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لما يذكر الصلاه يصليها. ولهذا خطا شائع في الناس يقول لك فاتته صلاه الظهر ثاني يوم هيصلي الظهر مع الظهر. مين قال لك كده يا مسكين؟ من اين لك هذا الكلام؟ فاتت الظهر وتذكرت تصلي مباشره. من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ايه؟ إذا ذكرها، أول ما يتذكرها حتى لو كان في وقت كراهة يصليها. فهذا دين واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان. بذلك نكون انتهينا من باب صلاة التطوع. يبقى صلاة التطوع كم قسم يا شباب؟ صلاة نوافل مقيدة ونوافل المقيدة كم قسم؟ راتبة وغير الراتبة كم ركعة؟ إلى 10 وإلى 12 ركعة حتى يبنى لك بيتكم في الجنة. طيب غير الراتبه من صلاه الكسوف وصلاه الضحى وصلاه الوتر. طيب الصلاه المطلقه تصلى في اي وقت من الليل او النهار الا في اوقات الكراهه، واوقات الكراهه ثلاثه، ما هي؟ من بعد صلاه الفجر الى ان ترتفع الشمس قدرا، وحين تقوم الشمس الى ان تزول الى الغرب قبل الظهر، وبعد صلاه العصر الى ان تغيب الشمس. خلاص. اما صلاه الوتر، اما صلاه الوتر فهي اما ركعه او ثلاث او خمس او سبع، ولكن اذا صلاها ثلاثا صلاها ثلاثا بتشهد واحد او تشهدين وسلامين، ولا تصلى بتشهدين وايه؟ وسلام، حتى تشبه الصلاه. هذا باب في سجود السهو والتلاوة والشكر. سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. سجود السهو مشروع في الزيادة وفي النقص وفي الشك. زاد، نقص أو شك. يشرع لأجل هذه الثلاثة، فهذه هي أسباب سجود السهو. بعضه واجب سجود السهو وبعضه مسنون. في سجود سهو واجب، في سجود سهو سنة. أما الواجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، زود أو زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد قياما أو زاد قعودا، ولو حتى كان القعود بقدر جلسة استراحة، يعني قاعدة يسيرة، ها؟ يعني انسان قعد ثلاث ثواني وتدخل وقعد، يبقى اسمه ايه؟ زاد قعودا. صحيح القعود يسير ولكنه ايه؟ زاد. فإذا زاد فعلا من جنس الصلاة، خلي بالكم من جنس الصلاة، يعني ركوع سجود قيام جلوس، خلاص؟ لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم. يتوشوش يعني ايه؟ كانوا بعض. احنا بنسميها وشوشة، صح؟ كلمة صحيحة. توشوش القوم فقال: ما شأنكم؟ قال: يا رسول الله، هل زيدت الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسة. قال: فانفتل فسجد سجدتين. فتن يعني انصرف ورجع تاني وجهه للقبلة، وسجد صلى الله عليه وسلم سجدتين، ثم سلم وقال: انما انا بشر مثلكم امسى كما تنسون، فاني او فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. اذا نسي وذاك هذا فليسجد سجدتين. طيب لو تذكر في الصلاه، الكلام ده بعد ما خلص الصلاه، لو تذكر وهو في الصلاه قام للخامسه وتذكر انها في الخامسه، مباشره يجلس. مباشرة يجلس، لأنه سيأتي بأفعال ليست من إيه؟ ليست من الصلاة، الصلاة انتهت خلاص. أي فعل يزيده متعمدا يبطل صلاته. أول مقام للزيادة إذا تذكر، حتى لو تذكر وهو في الركوع ما يقوم، مباشرة يجلس. واضح يا شباب؟ إذا تذكر أن هذه زيادة خامسة. لكن إذا كان بعد الانتهاء فيسجد إيه؟ سجدتين. الحالة الثانية التي يجب لها سجود السهو، لو سلم قبل إتمام صلاة، وهذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث عمران بن قصي، سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين بالكبيرة، فقال أو طويلا: أقصرت الصلاة؟ فخرج صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم. ده لأنه إيه؟ نقص أو سلم قبل أن يتم الصلاة. الحالة الثالثة: إن ترك واجبا، وكنتم عارفين واجبات الصلاة، نفهم منها ركن ولا واجب ولا سنة، تفهم منها سجود السهو. لو ترك واجبا من الواجبات، واجبات الصلاة، فإنه يجب عليه أن يسجد السهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة صلى ركعتين من بعد الصلوات، ثم قام فلم يجلس، يبقى نسي التشهد الاول مش كده؟ يعني بتدريك جهد الاوسط التشهد الاول الاوسط في ثلاثة ركوع اوسط ده الاول والثاني او الاول والاخر مش كده؟ فنسي التشهد الاول صلى النبي صلى الله عليه وقام ولم يجلس فقام الناس معه صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه نظرنا ان يسلم كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم صلى الله عليه وسلم خلاص اخواني وهكذا سائر الواجبات هذا واجب اللي هو التشهد الاول اللي يطلق عليه مجازا الاوسط الصغير اسمه الاول ها يقاس عليه يقصر الاوسط يعني يوافق الصلاه يعني لكن هو الصحيح هو التشهد الاول نقيس عليه سائر الواجبات نقيس عليه سائر الواجبات كقوله مثلا رب اغفر لي رب اغفر لي بيت السجدتين واجب لو نسيه يجب عليه ان يسجد ويجب سجود السهو ايضا اذا شك في عدد ركعات لم يدري الانسان كم صلى يا ترى هي ثلاثه ولا اربعه وانا صليت ركعه على ركعتين الصبح مثلا تمام فهذا يحتاج يجب عليه ان يجبره بسجود طيب في الحاله ديت بيكون اصلا امامه احد امرين يا اما انه مش مرجع شيء واما يغلو على ظنه شيء مش مرجع شيء يبقى يبني على اليقين واليقين هو الاقل يعني ثلاثة ولا أربعة يجعلها كم؟ ثلاثة ويأتي يراجع اثنين ولا ثلاثة في المغرب يعتبرها اثنين ويأتي بإيه؟ بثلاثة إن كان شكا بدون إيه؟ بدون الرجع أما إذا غلب على ظنه وترجع أحد الاحتمالين فإنه يعمل بالإيه؟ بما ترجح عنده ويبني عليه وهذا فيه تفصيل عند بعض اهل العلم ارى انه ينبغي ان يقال ان هذا العمل بالراجح يقول الحنابله انه اذا كان يصلي جماعه لانه العمل بالراجح عنده لو اخطا سيجب ان يقوي اما ان كان يصلي منفردا فانه يبني دائما على ايه؟ على الاقل لكن بعض العلماء وهذا الذي اختارته هذه نخبه من العلماء قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب في من شك وتردد قال فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه يتم عليه على التحري وهو يتحرى الصواب ثم يتم عليه يعني يتم على هذا التحري ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم بعد ان يسلم طيب متى يكون هذا السجود قبل السلام ولا بعد السلام؟ هنراجع الحالات اللي احنا ذكرناها تاني ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه اكتر. الحالة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسة. سجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ سجد بعد السلام. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك واجبا اللي هو نسي التشهد الأوسط أو الأول. فسجد فين؟ قبل السلام. الحالة الثالثة إذا شك في عدد الركعات حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس إذا قبل ولا بعد؟ قبل مش كده؟ قبل الحالة الأخيرة إنه إذا قال فليتحرى الصواب شك ولكنه ترجح عنده شيء فقال فليتم عليه على التحري فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم فالسجود هنا ايه؟ يبقى مين بيقدر يجمع لنا الحالات اللي بعد السلام؟ تفضل ايوه انت الملتفت زاد فعل من جنس الصلاه إذا تحرى وبنى على الغالب وعلى الظن مش كده؟ إيه تاني؟ الحالة الثانية هي قبل السلام فين؟ من غير فينا؟ تفضل اللي هو إمتى؟ في إيه ده؟ ما هو ما قالش يا رب زيادة بس دي الحالة الأولى بقى أقولها يبقى هذه الحالة إذا لا ما قدر. قال ونظرنا تسليمه فكبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. شرط المهم ابتدى. فاحنا بنتكلم على لقب السلام. لقب السلام دي حالة. الحالة الثانية اللي هي إذا شك في عدد الركعات ولم يدري كم صف ولم يترجع عن الشيء. العلماء بناء على ذلك منهم من نظر طبعا من نظرات متفاوتة وكلها نظرات فعلا يعني فيها أصل. واحد قال آخر حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم آخر سهو للنبي سجد قبل السهو. فكل السهو يكون قبل السهو. ويبقى هذه الحالة الأخيرة ناسخة لكل ما قبل. هذا قول الشافعي رحمه الله. وآخرون قالوا لا، ما زاد فيه كان بعد السلام وما نقص كان قبل السلام. فلما شك بنى على هو الأقل هو الأقل فكان قبل السلام. فقال لك الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام. وآخرون نظر نظرة ثالثة مختلفة تماما، قال لك سجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة قبل السلام ومرة بعد السلام، فدل على أمر موسع يفعل الإنسان ما يشاء. ده رجعلون ولا دعوة الحق. كل واحد له وجهته مش كده؟ يعني اللي قال هذا ناسخ لما قبله. هذا آخر حال. كما قال الزهري آخر الأمرين السجود قبل السلام. وبناء عليه كل السجود قبل السلام. تقول له ايه؟ تقول له لا ده كان في بعد السلام. يقول لك ايوه ما صح كان في بعد السلام وانا موافق معاك في حد السلام، لكن اخر امر ان النبي كان قبل السلام. قول محترم جدا. وبالتالي الامر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم مره سجد قبل السلام او مرات سجد قبل السلام ومرات سجد بعد السلام ومرات امر بان يكون قبل السلام ومرات قال بعد السلام، فدل على الامر في سعه. هذا قول. القول الثالث انه الحاجات اللي حصلوا فيها المسجد بعد السلام وجدوا انها كانت ايه؟ كانت زياده. وما كان فيه نقص او ما ظن بذلك فهو قبل الايه؟ السلام. في الحقيقه القول الرابع ان اعجبكم فخير ان يعجبكم هو من كلامي تلقوه خلف ظهوركم. ايه القول الرابع؟ الحالات اللي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل السلام او ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد السلام نتقيد فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو حصل انسان مصلى خمس ركعات بهذه الصوره كل قولا واحدا تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تركت هذا الواجب كالتشهد ونسيت التشهد الاول قولا واحدا تسجد قبل السلام، لان هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واما الصور المستجده التي لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم او يفعلها سهوا فالعبد على سعه. فوجدت معترضا في مجله البيان وكتب بحث في هذا الباب، قال لا ما يفعل ما شاء انما تقاس الامور على اشباهه. عايز يقيس زي ده على ده زي ده على ده. فوجدنا قياس الناس قد اختلف. فعدنا الى السعه. والامر على كل حال من اختار او فعل اي ذلك صلاته صحيحه. الكلام مش في صحه الصلاه، الكلام في ايهما الاولى او الاوفق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه للسجود الواجب، سجود السهو الواجب. فمتى يسن؟ يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله. يعني الانسان الطبيعي الانسان يقول في السجود سبحان ربي الاعلى. فلو قال قرا سوره الفاتحه او قال سبحان ربي العظيم. حينئذ يكون السجود في حقه ليس واجبا انما في حقه مسنونا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. نسي هذه مطلقه. اما نسيان هذه الاخرى فقد نص عليه، لكن لما اطلقها تبع ان هذا في الايه؟ في الاتيان ببعض قول مشروع طبعا. سبحان ربي العظيم مثلا سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم. اول ما يقول سمع الله لمن حمده قال الله اكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي، اللي هو مكان السجدتين. هذا القول مشروع في الصلاه، ولكن جاء به في موضع غير موضعه، حينئذ يسهل. هذا بالنسبه للسجود السهل. حد بيسال هنا عن السجود السهل، تفضل. طيب قول مشروع في غير محل، يسجد له قبل الطب، يسجد له سنة، يعني من السنة السجود. نعم، هي كانت خلاف المشروع كالسعيد قبل ولا بعد، كانت خلاف المشروع. تعالوا صوتكم بس الميكروفون بيقدر يقولني قالوا هذه زيادة، لأنه زاد هنا إيه؟ زاد تشهدا، كده صلى بثلاث تشهدات بعد ركعتين تشهد، بعد ثلاثة تشهد تذكر فقام وجاب ركعة رابعة. قالوا هنا في زيادة، هي زيادة إيه؟ عند قول من قال الزيادة والنقص. سجود التلاوة، سجود التلاوة هناك آيات في المصحف مكتوب عندها سجدة، هذه هي مواضع سجود التلاوة، 14 موضع في المصحف، والموضع الخامس عشر هو في سورة ص، فهذا سجدة شكر كما قال ابن عباس، ليست ص من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، حتى عارف سجدة ص. تفضل. استغفر ربه وخر راكعا، قال هذه السجدة. سجود التلاوة سنة، سنة للقارئ والمستمع، سنة للقارئ والمستمع، ولكن إن لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، المستمع تبع لمين؟ للقارئ. أن زيدا رضي الله عنه قرأ سورة النجم فلم يسجد فيها، كان القارئ من؟ زيد، وكان المستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يسجد زيد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هي سنة للقارئ والمستمع، ولكن إن لم يسجد القارئ فلا يسجد إيه؟ فلا يسجد المستمع، وهو مشروع حتى في الصلاة. لو قرأ الإنسان سجدة التلاوة في الصلاة يسجد، يسجد، وهذا السجود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة تسجد، اعتزل الشيطان يبكي. لما تسجد سجدة التلاوة الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الشيطان بيتحسر وبيبكي. وسجدة التلاوة سجدة واحدة، سجدة التلاوة سجدة واحدة بتكبير الله أكبر، ويسجد ويقول: سبحان ربي الأعلى. نفس أدعية السجود، نفس أدعية السجود يقولها في سجدة التلاوة، فليس لها ذكر خاص، كما أن سجود السهو ليس له ذكر خاص. أن بعض الناس يقول لك سبحان الله الذي لا يسهو، منين جبت الذكر دوت؟ لا، سجود السهو تسبيح العاجل: سبحان ربي الأعلى، سبحان اللهم ربنا وبحمدك، سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه. أدعية السجود العادية يقولها في سجود السهو ويقولها في سجود التلاوة. آخر حاجة في السجدات سجود الشكر، كل من حصلت له نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بشيء يسره يستحب له أن يخر ساجدا. يعني مثلا إنسان له نتيجة اختبار الطهارة يقول لك ابشر يا فلان انت طلعت الاول في اختبار الطهاره. تعامل سجد لله شكرا. واحد يقول لك نتيجه تسجد لله شكرا. واحد يقول لك لقينا الخاتم اللي كان ضايع تسجد لله شكرا. لقينا الكتاب اللي كنت بدور عليه تسجد لله شكرا. سجد الشكر. خلاص؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكر لله عز وجل. وكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وهل يشترط لها استقبال القبلة؟ يعني اختار هؤلاء الأخوة أنه لا يشترط لها استقبال القبلة، يسجد في اتجاه، ولكن الأولى حتى يخرج من الخلاف أن يسجد تجاه القبلة. فالمسألة فعلا تستحق يا إخواني اهتمام، مسألة تستحق اهتمام، لأنك تتكلم في واحد من 25. صلاة الجماعة حكمها بالنسبة للصلوات الخمس الوجوب. صلاة الجماعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واجبة، تاركها آثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. تعلمون حديث الرجل الأعمى اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ليس لي طائف يقودني إلى المسجد؟ النبي قال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال له: أجب، لا أجب لك رخصة. الأعمى قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنين رؤوف رحيم. سدين صلاة الجماعة واجبة، صلاة الخمس في جماعة واجبة، ولو كانت مستحبة أو فيها رخصة لرخص لأعمى لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد. في بعض الروايات: وفي البيت هواب ودواب وسباع، يعني بيته بعيد. في بعض الروايات: شجر، يعني موجود شجر، موجود سباع، لكن يسمع النداء؟ قال: لا أجد لك رخصة. أعمى لا يجد قائدا، والطريق فيه شجر وسباع وهوام ودواب، وليس له رخصة في باب الجماعة. وبعد ذلك نقول انها سنة او مستحبة، هي واجبة، واجبة. في حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. خليش على الجماعة غير المنافقون، نسأل الله العافية. وهذه الجماعة وهذا الوجوب على الرجال، طبعا على الرجال البالغين، ليس على النساء ولا على الصبيان، واضح؟ أما النساء فيجوز أن يحضرن الجماعة، وصلاتهن في بيوتهن خير لهم، ويشترط أن تستأذن زوجها. صحيح ليس له أن يمنعها، ولكن لو منعها فليس لها أن تخرج. فمن صلى الجماعة من غير النساء والصبيان في بيته فهو آثم، حتى لو قلنا سقطت الصلاة عنه، لكن وقع في إثم ترك الإيه؟ الجماعة. فهناك واجبات: الواجب الأول أداء هذه الصلاة في وقتها، الواجب الثاني هو أن تكون في جماعة. فمن أداها في وقتها فقد أدى الواجب الأول، ومن أداها في بيته فقد ترك الواجب الثاني، فآتي ما بترك الجماعة. وإذا دخل الرجل المسجد وقد صلى فوجد الناس يصلون، يصلي معهم، يصلي معهم، وتكون الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، يقول الثانية هي النافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد، يعني الناس تصلي الجماعة ومع واقفين جنبه وقاعدين، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. واضح؟ فالإنسان إذا جاء وجد الناس صلوا الجماعة وهو كان قد صلى يصلي، أو الناس يصلون الجماعة وهو كان قد صلى يصلي معهم، وتكون له إيه؟ الأولى هي الفريضة والثانية نافلة. والجماعة تنعقد ولو باثنين، وفي حديث مالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. فكانوا كام؟ فتنعقد الجماعة باثنين. طيب، بما تدرك الجماعة؟ تدرك بإدراك ركعة من الصلاة. ومن أدرك الركوع يقينا اطمأن فعلا ثم تابع فقد أدرك الجماعة. لحديث أبي هريرة عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله: إذا جئت من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الوجوب بالنسبة لصلاة الجماعة يستثنى منه أحوال. يستثنى منه المريض، المرض الذي يشط مع حضور الجماعة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يهادي بين رجلين ورجلاه تخط في الأرض، يعني زخروا له رجله بالشيلاء، ده إيده على كف واحد وإيده على كف الثاني، والحمل كله عليهم، رجله بالشيلاء فرجله إيه؟ عملت خطين في الأرض صلى الله عليه وسلم. فالمريض الذي يلحق منه أو المرض الذي يلحق به مشقة المريض لو ذهب إلى جماعة يبيح له ذلك، ليس على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وبعض الناس ألحق به الخائف من حدوث المرض، يعني خاف إن خرج أن يشتد عليه المرض، خاف إن خرج أن يسك العملية فوق، خاف إن خرج أن عملية بعينه ترسل، مثل هذه الأشياء. مثل هذه الأمراض يصلي معها صلاة إيه؟ يصلي معها إيه؟ في رحله أو في بيته. الأمر الثاني إن كان بحضرة الطعام وهو يدافع الأخبثين، وضع الطعام ويأكل، فإذا بالصلاة والناس يصلون يتم طعامه، يتم طعامه. وكذلك كان محبوسا، نسميه محبوس يعني حبسه البول أو الضابط، يدخل الحمام ويقضي حاجته، ثم بعد ذلك إن وجد الناس قد انتهوا يصلي وحده. فهذه الحالة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. الحالة الثالثة حصول الأذى بالمطر والثلج والطين والوحل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل هذا كان يضيق بالشوارع، يأمر المؤذن في هذه الليلة الباردة المطيرة يقول: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، بدل ما يقول حي على الصلاة، يقول كل واحد يصلي في بيته، كل واحد يصلي في بيته أو في رحله المكان اللي هو فيه. وهذه من السنن المأجورة، هذه من السنن المأجورة. وحيث أن المسجد هنا موسوم لأنه مسجد يقيم السنة، فينبغي أن نحرص على هذه السنة. يكون في مطر شديد، ما تقول أيها المؤذن حي على الصلاة، تقول صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، لأن حي يعني تعالى. في تفاعل بين المؤذن وبين من يسمع الأداء، حي على الصلاة تلبي نداء الرب وتأتي للصلاة. تقول صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، أو ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، مكان حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، مكانها تكرر هذه العبارة: ألا صلوا في الإيه؟ في الرحال. ويوم أن يتكلم متكلم يحاج أو يحاججه بهذه السنة المهجورة، بهذه السنة المهجورة، عندما أقول هذا في يوم من الأيام هيسأل الناس: يعني ايه صلوا في الرحال؟ يعني صلوا في بيوتكم؟ اللي بيصلي في بيته يقول لك انا بصلي في بيتي اصلا. يقول المريض افهم البول، افهم البول، هيفهم يعني ايه؟ حينئذ فقط ما معنى صلاه الجماعه، وهيفهم ما معنى حي على الصلاه. فسنه مهجوره قتلت وراءها اشياء ينبغي ان نحييها، لا اقول في هذا المسجد فقط، في كل المساجد، ولكن حيث انه هذا المسجد يؤم او يؤمه الناس ويقصدونه فينبغي ان يكون قدوه، ان يكون قدوه لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. حاله اخرى يعرض فيها الانسان سنة ترك الجماعة حصول المشقة لتطوير الإمام. هذا الذي ترك الصلاة في الجماعة لأجل تطوير الإمام معذور. تعرفون حديث معاذ الطويل الرجل الذي يصلي خلفه؟ كان معاذ يصلي بالبقرة فترك الصلاة خلفه صلى فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب على الرجل، إنما عاتب على من؟ على معاذ. قال له فتان فتان فتان، ده بتفتن الناس كده. لهذا من صلى بالناس أو من أما من صلى بالناس فليخفف فيهم المريض فيهم الصغير فيهم ذو الحاجة. العذر الآخر فوات الرفقة في السفر. إنسان في محطة قطار ويؤذن ولو داخل يصلي الجماعة يخشى أن يأتي القطار فتفوته الرفقة ويفوته القطار، هذا عذر لترك الجماعة. الله سبحانه وتعالى ما جعل إخواني علينا في الدين من حرج، الحمد لله الذي يسر التشريع لنا حتى يعلم حينئذ من يترك صلاة الجماعة من غير عذر عظم الجرم الذي ارتكبه. رب العزة سبحانه وتعالى يسر عليك، لكن تترك الموضع والأمر ميسور لك، لو تترك هذا الواجب فتبوء به إثمه. كان إنسان معه أمه المريضة أو أبوه ويخشى عليه أن يكون مرض الموت فترك الجماعة لأجل هذا، هذا من الحالات التي ذكرها أهل العلم، قال يعذر بترك الجماعة لأجل ذلك. خشي أن جاء إلى المسجد أن يأتيه غريم، غريم يعني اللي فيه فين يا سيدي الألف جنيه اللي عليك؟ قال يجي المسجد يسمع كلمتين دول. قال لك عذر، عذر له أن لا يأتي. عشان كده لما بيأتي إنسان ويقول يا شيخ بيهرب مني كذا مرة اتصلت وما ردش كذا مرة وكذا، اسأله سؤال واحد هو معه سداد؟ يقول لك لا هو معذور بس يرد علي. يا أخي هذا عذر له حتى في ترك الجماعة، هذا عذر له في ترك الجماعة. هذا الكلام في حالة العسر، إن كان ذو عسر إن كان ذا عسر، واضح كويس؟ أما إن كان ميسورا فقد وقع فيه إثمين، الإثم الأول المماطلة والإثم الثاني ترك الإيه؟ ترك. الحالة الأخرى من يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا في المال والقوت والنفس، لأن في بعض الحديث حديث ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند أبي داود قال من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. في بعض الزيادات وإن كان فيها ضعف قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. فالإنسان لو خاف من ضياع متاعه مثلا تركب سيارة والسيارة ما تسوجع ما تقفلش وخايف لو دخل يصلي سرقت أو سرق ما فيها من أمتعة فهذا عذر من ترك الجماعة. وهكذا في بعض الأحوال يخشى الإنسان ضياع المال أو ضياع القوت أو حصول الضرر في ذلك فهذا عذر. ينبغي يا إخواني كما نعرف كما نأمر الناس بالوجوب أن نعرف الأعذار حتى نعذر الناس فيما يعذرون فيه حتى لا نحملهم ما لا يطيقون. لكن بعض الناس يأتي الأخ يقول له يا شيخ الموضوع كذا وكذا وكذا ويذكر له من الأضرار كل ضرر وحده كفيل أن يرفع عنه الإثم ويأتي الأخ إلا يقول له هذا فرض هذا واجب عليك. صحيح هذا واجب ولكن أصحاب الأعذار معذورون بترك هذه الجماعة. هل يجوز إعادة الجماعة في المسجد الواحد؟ الناس صلوا جماعة فجاء إنسان آخر ليصلي جماعة. نقول يا إخواني نقسم هذه إلى قسمين، القسم الأول مسجد له إمام راتب ويضم بالجماعة ثانيا ولو احتمال بعيد الخروج عليه، الخروج عليه. يعني المسجد ليه اهتمام مرتب، وانا جيت ادخل اصلي، خلي بالكم، فوجدت الناس قد انتهوا من الصلاة أو أقيم جماعة، أقيم جماعة. السؤال يجوز ولا لا يجوز؟ الجماعة الثانية إن كان يظن إن هذا خروج على الإمام فلا تفعل. يعني لو أنا معتقد أنه دخلت وجدت ناس صلوا فصليت بالناس جماعة، دخلت مرة ثانية وجدت ناس صلوا فصليت بالناس جماعة، وانا عندي ظن ان ممكن يقول الشيخ ابراهيم ما بيصليش ولا الشيخ محمد، وما اكثر الثرثارين، وما اكثر الذين لم يتربوا باداب الاسلام، وما اكثر الفتانين. وانا اعرف هذا الحال، ما اصلي بجماعه، اصلي وحدي، اصلي وحدي حتى ادفع هذه المفسده. إلا أن يأذن الإمام. يا شيخ محمد احنا تأخرنا، ممكن بعد إذنك نصلي جماعة؟ قلت صلوا. واضح؟ أما إذا لم يظن هذا، لا يعني مش حاجة الكلام ده خالص، كل الناس مش تصلي جماعة ثانية. قال لك بعض العلماء فرق، وهذا اللي فرقوه، المسجد هو مسجد طريق، في مسجد طريق يعني الناس تخش تصلي وتخرج، تصلي وتخرج، تصلي وتخرج، مش كده؟ اللي خرجوا في عمره يفهموا الكلام ده. جه اتوبيس والناس نزلت صلت ومشي، اتوبيس ثاني استراحه وصلوا ومشي، اتوبيس ثالث ورابع وخامس و100. فاذا كان المسجد يسموه مسجد سوق او مسجد طريق فلا باس باعاده الجماعه، وخاصه ان لم يكن لهذا المسجد امام راتب. يتردد عليه اهل السوق، ماشي في وسط السوق الناس تخرج تصلي وتخرج. نعم. فمثل هذه الحال، اما اذا كان المسجد دائما يفعل فيه هذا وليس مسجد سوق ولا طريق، فهذا لم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده بقى اللي بيسمع راي الشيخ الالباني رحمه الله، يقول لك يصلي وحده. يصلي وحده. وهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، كان يقول أن الإنسان إذا جاء صلى منفردا. ليه يا شيخ؟ قال أولا لأن هذا لم يعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وإذن الإمام. ثانيا أن الإنسان إذا جاء إلى الجماعة فإذا الجماعة الموعودة بال 27 درجة هي الجماعة الأولى، أما الثانية فلها فضل لكن مش 27 درجة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لكن ما قالش 27 درجة. 27 درجة هي الجماعة الأولى. لكن الثانية لها فضل لكن مش 27 درجة. قال وإن كان ينوي، أنا خارج من البيت وقاعد في المسجد هنا انتظر حوالي ربع ساعة، فخرجت بعد 7 دقائق او 10 دقائق وجئت وتمهد في المشي وجدت الناس قد صلوا، ما تحدث زوبعه ولا ذبذبه ولا ترفع صوتك ولا شيء، فان الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. انت كنت قصد جماعه وهذا هو التوقيت الطبيعي الذي يصلون فيه الجماعه، ولكنهم بكوا لامر راوا الامام، حصل لك الاجر، وانما لكل امرئ ما ايه؟ ما نوى. تمام؟ فان كان هذا الانسان بهذه الصوره فقد حصل له الاجر، مش محتاج، حصل 27 درجه بالنية. وان كان مفرطا خلاص هو انت كده كده مفرط، صلي وحده حتى تخرج من هذا الخير. واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا الصلاه ايه؟ المكتوبة. اوعى تدخل في نافلة بعد ما اقيمت الصلاة، كل ما انا هلحق بسرعة ركعتين. لا. طيب إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة، فإن كنت ستدرك مع الإمام أتم الصلاة، واحد فضلت الشهوة وتفضل شيء يسير يتم. لكن إن كان إتمامك يعني تفويت ركعة مع الإمام فلا. خلاص؟ فلا. هذا بالنسبة لصلاة الجماعة. هتعيد السؤال فيها؟ تفضل. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا فريضة. يصلي مع الناس. من وجد الناس يصلون يصلي مع الناس طبعا. يصلي مع الناس. أما الترتيب ففيه نزاع. طب. يبقى ما أدرك الركعة. المقصود بالصلاة هنا الركعة. هذا الصلاة يعني أدرك الركعة. جماعية. هي جماعة واحدة جماعة الإمام الراتب وإلا صليت منفردا. إن كان مسجد سوق فناس عنها أن يذكرون أكثر. ما عادش لا. في جماعة ما تكونش الثانية. إذا في جماعة لا تكون جماعة الثانية. صلاة الجماعة مع الأسرة. يا إخواني صلاة الجماعة المقصود بها قال وتسمع النداء إذا فأجب. كان بيسعى الرخصة أن يصلي في البيت. الأعمى ده كان يصلي في البيت. يصلي في البيت مع زوجه وولده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أجد لك رخصة. فهذا ليس مبرر. يمكن الإنسان بعد أن يصلي في المسجد في الجماعة أن يعود فيصلي لأهل بيته في جماعة. لكن لا يترك الجماعة لأنه بيصلي بالجماعة. احنا عندنا بنسمي أهل الجماعة. ها؟ لا. يصلي في المسجد. الكلام عن الصلاة في المسجد. حيث ينادى بهن. الحديث واضح. شو ولا إيه؟ حيث ينادى بهن. المكان اللي ينادى فيه بالصلاة. والكلام ينادى في الصلاة مقصود به إيه؟ المسجد. أخوكم بيسأل لو إنه قيمة للصلاة وهو يصلي النافلة هل يسلم أو لا يسلم؟ من يجيبه بالدليل؟